قال الرابع والعشرون، الرابع والعشرون المسوغ الرابع والعشرون، قال أن تقع بعد كم الخبرية، أن تقع أي النكرة التي يسوغ كونها مبتدأ، أن تقع هذه النكرة بعد كم الخبرية. السلام عليكم. وقوع النكرة بعد كم الخبرية مسوغ لكونها مبتدأ. طيب ما كم الخبرية؟ انتبه معي، عندنا نوعان من كم، يوجد كم اسمها كم الاستفهامية، وكم اسمها كم الخبرية. كم نوعان، استفهامية وخبرية. الاستفهامية هي التي يسأل بها، يسأل بها عن عدد مبهم، أقول كم طالبا في الفصل إذا كنت لا أدري العدد، وهذه تمييزها مفرد منصوب. كم استفهامية يسأل بها عن العدد، يسأل بها هي للسؤال، والسؤال من الإنشاء ليس من الخبر، السؤال من الإنشاء ليس من الخبر، لا يحتمل التصديق أو التكذيب. فكم استفهامية يسأل بها عن عدد مبهم تمييزها مفرد منصوب. وأما كم الخبرية فهي للإخبار وليست للسؤال، فجملتها من الخبر ليست من الإنشاء، وتمييزها مجرور، إما مفرد وإما جمع. أريد أن أخبر أن عدد الطلاب كثير فأقول كم طالب في الفصل، هذه ليست استفهامية، هذه كم الخبرية، يخبر بها عن عدد كثير وتمييزها مجرور، وهو إما مفرد وإما جمع. يقال كم طالب في الفصل، المعنى الكثير من الطلاب في الفصل، إخبار ليس سؤالا. كم طالب علمت، المعنى لقد علمت الكثير من الطلاب، هذا إخبار عن الكثرة. كم كتاب قرأت، أي لقد قرأت الكثير من الكتب، هذا إخبار وليس سؤال، ليس سؤالا. فكم الخبرية يخبر بها عن العدد الكثير وتمييزها مجرور، وهو إما مفرد وإما جمع. وأما الاستفهامية فهي للسؤال عن العدد وتمييزها منصوب مفرد. واضح هذا الكلام؟ فالاستفهامية من الإنشاء، كم طالبا في الفصل، كم كتابا قرأت، من الإنشاء الذي لا يحتمل التصديق أو التكذيب. وأما الخبرية فهي من الخبر، لذلك تسمى كم الخبرية، للإخبار عن الكثرة، وتمييزها مجرور دائما، وهو إما مفرد وإما جمع، كم طالب علمت وكم طلاب علمت. فمن مسوغات كون المبتدأ نكرة، من مسوغات كون المبتدأ نكرة وقوعه بعد كم الخبرية، كمثاله الذي ذكره. شاعر يقول كم عمة برفع عمة وفيها وجهان آخران سنذكرهم، سنذكر الوجوه والإعراب. كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. هذا البيت روي كم عمة وروي كم عمة وروي كم عمة، انتبه. إن قلنا كم عمة فهذه استفهامية تمييزها منصوب، كم عمة لك يا جرير وخالة بنصب المعطوف، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري بنصب فدعاء، نعت لعمة وخالة. استفهامية، والاستفهام هنا غرضه الاستهزاء. يوجد شاعران أحدهما اسمه الفرزدق والآخر اسمه جرير، كان بينهما تهاجٍ، التهاجي أي هجاء كل منهما للآخر. الهجاء هو أن يسب فلان فلانا شعرا، شعرا يسبه بالشعر، يذكر عيوبه وعيوب آبائه وأجداده، فيسأله مستهزئا ساخرا، ويسبه بأن عماته وخالاته كن يعملن عند آبائه أو كن يعملن عنده، فيقول كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، يعني كن يعملن عندي في رعاية الحيوانات، وهذا يعني من أخص الأعمال. أنتم معي؟ فعلى هذا الوجه كم استفهامية مبتدأ، وعمة بالنصب تمييز المنصوب، وجملة حلبت خبر للمبتدأ. كما أقول كم طالبا كتب الدرس، نفس التمثيل، كم عمة حلبت، كم طالبا كتب، مبتدأ وجملة خبر. هذا وجه. وجه آخر بجر كلمة عمة، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء، بجر فدعاء بالفتحة ممنوع من الصرف، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت، هنا بجر عمة كم خبرية للإخبار، للإخبار عن الكثرة، كأنه يقول لك، يقول له الكثيرات من عماتك وخالاتك قد حلبنا عشاري وقد عملنا عندي، هذه كم خبرية. وفي الإعراب هي أيضا مبتدأ، وعمة مضاف إليه في محل نصب تمييز، وجملة حلبت أيضا خبر. واضح هذا الكلام؟ يبقى الوجه الذي نحتاجه، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. ما نوع كم هنا أولا؟ أين تمييزها؟ ما إعرابها؟ أولا هذه كم خبرية؟ تمييز كم الخبرية قد يحذف، كأن أقول كم زرت مصر، كم زرت مصر، أين التمييز؟ هذا الإخبار عن الكثرة، كأنك تقول لقد زرت مصر كثيرا، أين تمييزها؟ محذوف، لكن ماذا؟ فو، يعني كم مرة زرت مصر؟ أنتم معي؟ فهنا نفس الشيء، هذه كم خبرية؟ وتمييزها محذوف، سنذكر تقديره بعد قليل. طيب، ما إعرابها؟ وما إعراب كلمة عمة بالرفع؟ كلمة عمة بالرفع مبتدأ، وساغ الابتداء به لكونه وقع بعد كامل خبري. طب ما إعراب كامل خبرية؟ كامل خبرية متعلقة بالفعل حلبة، يعني كأنه يقول عمة لك يا جرير وخالة كم حلبت، كم حلبت، فعم مبتدأ وخالة معطوف وكم خبرية وهي متعلقة بالفعل حلبة، والتقدير تمييزها تقديره كم حلبة حلبت أو كم مرة حلبت، تقديرات. إن قلنا كم مرة حلبت فكم ظرف، ظرف زمان، أي في كم مرة حلبت، أي حلبت في الكثير من المرات، والظرف على تقدير فيه. وإن قلنا كم حلبة حلبت فكم مفعول مطلق. كما أقول لك كم ضربة ضربت زيدا، كم ضربة ضربت زيدا، أخبرك عن كثرة الضربات التي ضربتها زيدا، فأقول إخبارا كم ضربة ضربت زيدا. فكم أضيفت إلى المصدر ضربة إلى مصدر المرة فهي نائب عن المفعول المطلق. انتبه معي، إذا أضيف اسم الاستفهام إلى مصدر فهو نائب عن المصدر. مثال، أقول لك كم ضربا ضربت زيدا، مثلا استفهامي، كم ضربا أو كم ضربة ضربت زيدا، ما إعراب كم هنا؟ تأخذ إعراب ضربا لو حذفت، لو حذفت هي، لو حذفت كم هنا؟ سأقول ضربت زيدا ضربة، أليس كذلك؟ ما إعراب ضربة؟ مفعول مطلق للمرة يبين العدد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ من باب قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة، مفعول مطلق يبين العدد. فأضيف اسم استفهام إلى المصدر ينوب عن المصدر، يعني مما ينوب عن المصدر عندنا في باب المفعول المطلق أشياء تنوب عن المفعول المطلق، منها اسم الاستفهام المضاف إلى المصدر، ومنه قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون، منقلب مصدر ميمي بمعنى انقلاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني في التقدير أي انقلاب ينقلبون، على التقديم والتأخير ينقلبون أي انقلاب، فبدون أي ينقلبون انقلابا، أليس كذلك؟ مفعول مطلق لما يضاف اسم الاستفهام إلى المصدر يكون نائبا عن المصدر. كلام واضح؟ عن مفعول مطلق، نعم، هو يقال نائب عن المصدر أو نائب عن المفعول المطلق سواء. فهنا عندنا تقديران للتمييز المحذوف، إما أن تقول عمة لك يا جرير وخالة كم مرة حلبت أو كم حلبة حلبت. إن قدرت كم مرة فكم ظرف زمان، إن قدرت مرة، وإن قدرت حلبة مصدر، مصدر مرة، حلب حلبة فهي مفعول، مفعول. واضح هذا الكلام؟ الشاهد يعني بعد كل هذا كلم كم مفعول مطلق. جميل، وجه من الوجهين، وإما أن تقول مفعول مطلق أو نائب، لا بأس يعني يقولون مفعول أو نائب لا مشكلة، إما أن تقول مفعول مطلق إن قدرت كم حلبة، إن قدرت المحذوف تمييز المحذوف من الفعل، ويكون ظرفا إن قدرت كم مرة، مرة. أنت معي؟ فالشاهد رفعت كلمة عامة وأعربت مبتدأ مع كونها نكرة لكونها وقعت بعد كم ماذا؟ بعد كم الخبرية، وهذا مسوغ. واضح هذا الكلام؟ على كل حال يعني مجيء الاسم مرفوعا بعد كم الخبرية ربما يكون غريبا، كم كهذا المثال فيه تقديرات، يعني هذا البيت روي بالوجوه الثلاث، كم عمة وكم عمة وكم عمة، فكم عمة واضح وضوح الشمس، وكم عمة أيضا كذلك، لكن كم عمة هو الذي فيه هذا التفصيل. واضح هذا الكلام؟ يدخلنا في أبواب أخرى، أدخلنا في باب النائب عن المفعول ماذا؟ المطلق، إن قدرنا أن التمييز كم حلبة، ويدخلنا في باب الظرف إن قدرنا كم مرة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ ثم أيضا يدخلنا في حال في تمييز كم الخبرية. تمام؟ فالمهم الشاهد في هذا البيت رفع المبتدأ أو جاء المبتدأ بعد كم الخبرية مع كونه نكرة لوقوعه بعد كم، وهذا من المسوغات. واضح هذا الكلام؟ فهمتم شيئا؟ تمام؟ ها؟ فيعني على هذا الوجه الأمر سهل. كم الأصل في البيت؟ كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري؟ أخر كم واجعلها قبل حلبت. يعني كان تقدير عمة لك يا جرير وخالة كم حلبت عشاري؟ يعني يوجد عمات وخالات لك كم حلبنا؟ كم حلبنا هنا للكثرة؟ أي حلبنا كثيرا، أي خدمنا عندي كثيرا. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ فهمتم شيئا؟ تمام. قال هنا أي هذه الوجوه محمد محي الدين رحمه الله قام بتفصيلها تفصيلا في الهامش لمن أراد أن يرجع إليه. قال الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية أي النكرة نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. قال ابن عقيل في نهاية المطاف وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا. بعض المتأخرين أنهى أي أوصل أو انتهى بهذه المواضع إلى نيف وثلاثين. هو ذكر 24 موضع، 24 موضع. قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين. كلمة نيف كناية عن عدد مبهم من 1 إلى 9، كناية عن عدد مبهم من 1 إلى 9، وبضع كناية عن عدد مبهم من 3 إلى 9. قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك أي ذلك الأمر وهو مسوغات النكرة. أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا من 1 إلى 9. نعم، من واحد نيف من 1 إلى 9 أوصلها إلى هذا العدد. قال ابن عقيل وما لم أذكره منها أسقطته. لماذا أسقطه؟ قال لرجوعه إلى ما ذكرته، إما لأنه يدخل فيما ذكر، وإما أو لأنه ليس بصحيح. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الذي ذكره هو الذي يرى أنه ماذا؟ أنه صحيح ويجمع كل الحالات. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ بهذا انتهينا من هذه المسألة.